يتمكن من معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته. هذا ما يمكنني الآن أن أقوله بالنسبة لهذا السؤال. عليكم السلام. في حديث جبريل